الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: باب زكاة النقدين. النقدان المراد بهما الذهب والفضة. فيذكر هنا رحمه الله في هذا الفصل نصاب الذهب والفضة والواجب إخراجه من الذهب والفضة. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. 20 مثقالا تساوي بالجرامات الحالية 85 جرام، فإذا كان 85 جرام فصاعدا تجب فيه الزكاة، فما دون ما تجب فيه الزكاة. و200 درهم يجب مقداره 595 جرام، ما كان دون 595 جرام ما في زكاة، ما زاد ففيه الزكاة. والذهب والفضة يزيد وينقص قدرها قيمتها، والمراد هنا وزنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق تعادل 200 درهم، والدرهم 595 جرام. وقوله في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، المثقال يساوي الدرهم، فإذا قرأت وقيمة الدرهم كذا وكذا هو نفس المثقال في الذهب، فالدرهم في الذهب هو نفسه معناه المثقال في الذهب. وإذا أجرينا الأوراق النقدية عليهما كانت إلى قبل 95 هجري، 1395 هجري، النقود لها غطاء في العالم ذهبي، لها غطاء ذهب. فلما من عام 1395 نزع الغطاء عن النقود الورقية وجعل ليس لها غطاء، فلما كان لها غطاء فلا إشكال في أنها، فإذا كان غطاءه ذهبا فلا إشكال في أنها تخرج في زكاتها إخراج الذهب. إذا بلغ قيمة الذهب 85 جرام فصاعدا فيه زكاة، أقل ما فيه زكاة. تمام. والجرام الآن يساوي مثل اليوم قيمته 107 ريالات، فلو تضرب مثلا 100 ريال اللي 107، لو جعلناها 100 ريال في 85 جرام يخرج تقريبا 9000 وزيادة. فهذا يكون نصاب الأوراق النقدية لو كانت مربوطة بالذهب، فما قل منها ما تجب فيه الزكاة. ونصاب الفضة 595 جرام، قيمة جرام الفضة يساوي اليوم، يعني اليوم هذا اليوم قيمته، يعني يزيد وينقص، لكن اليوم أنا سألتهم يساوي 2.25 ريال. فلو تضرب 595 في 2.25 ريال يخرج تقريبا الزكاة 1000، قيمة النصاب في الفضة 1041 ريال تقريبا. فلو جعلنا الأوراق النقدية مربوطة بالفضة أو بقيمة الفضة يكون 1000 ريال تقريبا، فما دون ما في زكاة 1000 ريال فصاعدا فيه زكاة. لهذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: الأوراق النقدية تعتبر نقد نسبيا، فتعامل في باب الزكاة قال في النقدين، وتعامل في المعاملات في باب الربا، فهي نقد نسبي بمعنى أنها يباع بها ويشترى كالذهب والفضة، لكنها ليست نقدا ذاتيا وليس لها غطاء، ولا تحمل أنت في حين حملها لا ذهبا ولا فضة. فإذا زادت، وينظر إذا نظرنا إلى الأقل من نصاب الذهب والفضة، فما زاد عن 1000 ريال من الأوراق النقدية فيه زكاة، وما قل ليس فيه زكاة. لهذا قال المصنف رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة 20 مثقال يعني 20 درهم، وتساوي مثل ما أخبرناكم 85 جرام. والصاغة لا يعرفون الدرهم ولا يعرفون الدينار، يعرفون بالجرام. فلو تذهب إليهم مثلا شخص عنده ذهب في بيته محتفظ به لنفسه في تجارة ونحو ذلك، إذا حال عليه الحول تذهب للصاغة تقول: كم وزن جرام هذا؟ إذا كان أكثر من 85 جرام في زكاة، أقل ما في زكاة. مثلا لو شخص أهدى لك هدية لزوجتك ذهب وأنت وضعتها للتجارة مثلا، ثم بعد سنة تذهب للصاغة وتسألهم: كم وزنه جرام؟ زاد عن 85 تزكي ربع العشر، أقل ما تزكي. وكذلك لو شخص أهدى لك قطعة ذهب قطعة فضة، بعد أن تمت سنة تذهب للصاغة: كم وزنها؟ إذا قال لك 595 فما دون ما في زكاة، أكثر ففيه زكاة. قالوا: الفضة إذا بلغت 200 درهم ففيهما ربع العشر. ربع العشر يعني 2.5%، ففي 100 ريالين ونصف، وفي 1025 ريال. يعني تنظر ما هو العشر وما ربعه، حين ذاك تخرجه، يعني ربعه يعني ربع العشر. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يعني بالأجزاء وليس بالقيمة. ومعنى هذا الكلام لو عندنا 80 جرام فقط، مو 85، 80 جرام فقط، وعندنا حوالي 10 جرامات فضة، النصاب ما يكمل، فلا ننظر إلى القيمة. فلو كانت 10 جرامات من الفضة تساوي تغطية النصاب نقول يوجب فيها الزكاة، لا، وإنما كم مثقال، كم جرام من الفضة يوازيه من جرام، كم جرام من الفضة يكمل به جرامات الذهب. بمعنى لو عندنا 80 جرام ذهب وخمس جرامات فضة نقول فيها النصاب، يضم بعضها البعض. ولو عندنا 80 جرام ذهب وثلاث جرامات فضة النصاب ما يكتمل. لكن لو كان ثلاث الجرامات الفضة تساوي 85 جرام وزيادة لا ننظر إليها، وإنما ننظر إلى الأجزاء، جزء جزء جزء، واضح؟ كم جرام نضيفه ونكمل بعضه إلى بعض. وكذلك لو عندنا مثلا في الفضة 590 جرام وعندنا فضة 5 جرامات فيكمل هذا مع هذا، فأصبح عندنا فأصبح عندنا النصاب كامل الذهب والفضة 595 جرام من الذهب والفضة، منها 590 فضة و5 جرامات ذهب، واضح لكم؟ فيكمل بعضها ببعض بالأجزاء لا بالقيمة، يعني ما انظر كم قيمته هي أكثر أو أقل، لا، بالجزء كم جرام يكمل بعضها ببعض. يعني لو عندنا مثلا 100 جرام فضة وبقية جرامات ذهب تكمل النصاب، حين ذاك تجب فيها الزكاة. قال: وتضم قيمة العروض بعضها، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. العروض هي مراد العروض التي أعددتها للتجارة. يعني لو أن شخصا عنده 80 جرام ذهب، تمام، 80 جرام ذهب، وعنده بضاعة أقمشة تعادل في القيمة أكثر من هذه، يعني لو كان عنده 90، لو عنده 80 جرام ذهب وعندي 2000 ريال عروض تجارة، فلو كانت 80 جرام هذه تساوي 8000 وعروض تجارة هذه تساوي 10000، يعني معنى المجموع عندي 18000، فأزكي 18000 ثم بعضها البعض، فانظر كم قيمة الذهب وكم قيمة الفضة وأخرج زكاتها. ما أقول الذهب ناقص ما وصل النصاب، لا، عندي ما يكمل قيمته، تمام. يعني لو أن شخص صاحب محل يبيع أدوات كهربائية قيمتها 50000 ريال وعنده ذهب 50 مثقال يساوي 5000 ريال، فإذا قال لك ماذا أزكي، تقول عندك هناك 50 وهنا 5000، تخرج زكاة 55 فيجب الزكاة في الجميع. ما تقول الذهب ما بلغ النصاب 50 فقط، لا، يضم بعضها إلى بعض، وهكذا بالنسبة لقيمة العروض يضم بعضها إلى بعض. بالنسبة للذهب والفضة ما نضم القيمة، نضم بالأجزاء. لذلك فتبين مما سبق أن نصاب بالذهب 20 مثقال ويساوي بالجرامات الحالية 85 جرام، ويساوي بالنقد الحالي الآن 9400 تقريبا، 9042 ريال، والذهب يزيد وينقص. فمثلا اليوم قيمة الذهب 110، قيمة الجرام الذهب 110، يوم الأربعاء كان 107، غدا قد يوصل إلى 111 جرام، ويزيد وينقص، وهذا قيمة الذهب، وكذلك الفضة. فتبين أن قيمة الذهب نصاب الذهب 85 جرام وتساوي 85 جرام وتساوي 20 مثقال ويسمى 20 درهم وتساوي بالريالات ما تقدم لكم 9042 ريال. وتبين أن نصاب الفضة 200 درهم، أن نصاب الفضة 200 درهم، وقيمة الجرام من الفضة ريالين إلا ربع، يعني ريال و75 هللة، وتساوي هذه تقريبا 1042 ريال لنصاب الفضة، يزيد وينقص. فأنت عندك النصاب، تذهب للصاغة 595 جرام، كم قيمته؟ فتخرج له ربع العشر. وتبين لكم أن الأوراق النقدية لما نزع الغطاء عنها ونزع ربطها بالذهب نجعل تعامل معاملة النقدين، فإذا كان الذهب متفاوت فكان الذهب مرتفع والفضة أقل فنأخذ بالأقل. ثم أن الواجب في إخراج النصاب في الذهب والفضة هو ربع العشر، يعني 2.5%، وأن الذهب والفضة يضم بعضه إلى بعض بالأجزاء، وأن الذهب والفضة يضم إلى قيمة العروض. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.